أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما بين الأموال التي فيها الزكاة شرع في بيان مصارف الزكاة إلى من تصرف هذه الزكوات، أو كما عبر المصنف رحمه الله باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز. الأصل في من يجوز دفع الصدقات إليهم، أو الأصل في مصارف الزكاة، هو آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخرها الذاكرة للأصناف الثمانية التي يجوز دفع الزكاة إلى صنف منها أو إليها جميعا، على كلام سيأتي في بعضها مثل العاملين عليها وهكذا، مثل المؤلفة قلوبهم أيضا، يعني أغلب هذه المسائل سيأتي فيها نقاط خلافية: من هو الفقير، من هو المسكين، ما الذي يأخذه العامل عليها، هل لا زال مصرف المؤلفة قلوبهم قائم، غير موجود فعدم محله. كل ذلك سيأتي معنا. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الأصل فيه قوله تعالى: إنما الصدقات. من الذي عليه القراءة؟ اقرأ. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. قال رحمه الله: الأصل فيه قوله تعالى: استعذوا بالله، إنما الصدقات للفقراء. الأصل طبعا هنا كلمة الأصل، لا داعي أن نقول ما هي. الدليل. نعم. الآية: فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، فعلى ذلك إنه أقوم. يعني هل شيء من كتاب الله يسقط؟ هل شيء من كتاب الله يسقط؟ فلما قلنا إن قد سقط منها سهم المؤلفة قلوبهم. نعم قل. لأن الإجماع يفيد القطع والقطعي. نعم. إجماع يفيد القطع والقطعي ينسخ. طيب. يعني سقط سهم المؤلفة قلوبهم بالإجماع. هو أرى والله أعلم التعبير سقوط هذا السهم المؤلفة قلوبهم ليس إسقاطا من كتاب الله تعالى، ولكن هو أول من قال ذلك في عهد أبي بكر هو سيدنا عمر، وذلك لأنه قد انعدم محل السهم، لأن المؤلف قلوبهم أناس كانوا كفارا أو كانوا ضعاف الإيمان، فالكفار كان نريد أن نتقي كفرهم، نتقي شرهم بأن يدفع لهم شيء، أو ضعاف الإيمان نعطيهم حتى يثبتوا. فلما قوي ذلك، يعني معنى أن المسلمين أو الإسلام كان بحاجة إليهم، فلما صار الإسلام في قوة وعزة ومنعة انعدم محلهم. ولذلك سيدنا عمر لما قال لهم، قال: ليس بيننا وبينكم إلا السيف، رضيتم أن لا يدفع إليكم، رضيتم، إن لم ترضوا سترجعون كفارا، بيننا وبينكم السيف. معناه أنه هذا محل هذا السهم انعدم، فأسقط لانعدامه. وإلا فكما أن يعني مثلا وفي الرقاب، أين الرقاب الآن؟ هل نقول أسقط؟ هو لم يسقط من كتاب الله، ولكن فعلا الآن أسقط من الأصناف الثمانية سهم وفي الرقاب، لأنه ليس هناك رقاب، يبقى لتخلف من يستحق السهم، ماشي. ولذلك هذا يدور فيه الحكم مع العلم. يعني افرض أن المسلمين صاروا في ضعف شديد واحتاجوا أن يأمنوا جانب هؤلاء أو أن يثبتوا من دخل في دين الله، فيبقى يأخذون من سهم المؤلفة قلوبهم، وإن لم يكونوا فقراء، وإن لم يكونوا فقراء. يعني مثلا لو أن قوم أسلموا أو بلد غير مسلمة أسلمت ولكنها فقيرة ولكنها ضعيفة الإيمان، يعني ضعيفة الإيمان، تحتاج إلى أن نقويهم بذلك وأن نمدهم، وإلا اشتراهم غيرنا، فإذا نقول هؤلاء يدفع إليهم من سهم المؤلفة قلوبهم. وهكذا عاد الرقاب يعود سهم الإيش وفي الرقاب، فافهم هذا معنى سقط سهم المؤلفة قلوبهم بإسقاط المسلمين في عهد أبي بكر وأشار به عمر، إنما سقط هذا السهم لأنه لم يكن هناك من يتألف قلبه خوفا منه، لأن الإسلام صار في عزة ومنع. فافهم ماشي. والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له. وهذا مروي عن أبي رحمه الله، وقد قيل على العكس. نعم، يعني قيل إن المسكين من له أدنى شيء، والفقير من لا شيء له. مسألة خلافية بيننا وبين الشافعية. نعم. ولكل وجه. ثم هما صنفان أو صنف واحد. هذه يعني المسألة اللي قال لك سنذكره، ثم هما صنفان أو صنف واحد، سنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. هذه لأن فيه مسألة في الوصايا، لو قال أوصيت بثلث مالي لفقراء بني فلان، هل يدخل فيهم المساكين أم لا؟ أوصيت لمساكين بني فلان، هل يدخل فيهم الفقراء أم لا؟ وكذلك الأمر لو عين الفقراء دون المساكين أو المساكين دون الفقراء، أيضا هنا تأتي الإيش محل الخلاف، فهل هو الفقير الذي له أدنى شيء أم الذي ليس له أدنى شيء؟ ماشي الكلام، يأتي في الوصايا. اقرأ. والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله، فيعطيه ما يسعه، فأعوانه غير مقدر بالثمن. يعني العامل على الزكاة، وهم الذين يجمعون الإيش الزكوات، الذين يعينهم الإمام إلى أن يذهبوا إلى البلدان وأن يجمعوا الإيش الزكاة. قال هؤلاء أيضا لهم سهم في الزكاة، لهم سهم في الإيش في الزكاة، يقدره الإمام بقدر كفاية هؤلاء، يعني الساعي العامل ومن يعاونه يقدر لهم بقدر كفايتهم، ما يكفيهم يعني. خلافا للشافعي رحمه الله، لأن استحقاقه بطريق الكفاية، ولهذا يأخذ وإن كان آسف اللي هو احنا هنا الإمام سيقدر لهم بقدر عملهم، بقدر عملهم، يعني كأنه موظف، إنما الشافع هو الذي قال يعطيهم قدر الإيش قدر الكفاية. نعم. إلا أن فيه شبهة الصدقة، فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيلا لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن شبهة الرسول. يعني هو لم العامل عليها قد يكون غنيا فقال يقول لا يأخذ لأنه غني، لا إنما هو يأخذ لإيش؟ لعمله. ولكن قلنا إن العامل الهاشمي لا يأخذ منها للشبهة، لشبهة أنها إيش؟ صدقة، والصدقة محرمة على إيه؟ على بني على هاشم. نعم. والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة فلا يعتبر الشبهة في حقه. قال وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابه وهم المنهون. والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن ثواني. طيب اقرأ لي من اول. فلا يأخذها العامل الهاشمي. فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن شبهة الوسخ. يعني إن الله قد حرم عليكم أوساخ الناس. يا بني هاشم إن الله قد حرم عليكم أوساخ الناس وقد عوضكم عنها بخمس الخمس. يعني من الغنيمة. والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة فلن تعتبر الشبهة في حقه. يعني العامل الغني يأخذ لأنه ليس كالهاشمي في استحقاق الكرامة. يعني أقول لا يأخذها الهاشمي تكريما له لهذه الشبهة، لكن الغني سيأخذ مقابل عمله. نعم. قال وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابهم. تعرفون المكاتب طبعا. وهم المنقول. وهو المنقول. والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه. قال الشافعي رحمه الله من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإدفاء الفائدة بين القبيلتين. يعني الإمام الشافعي خصه بمن تحمل الغرامة للإصلاح بين بين فريقين، ولكن نحن عممنا ذلك فقلنا من لزمه دين. الإنسان إذا أحاط الدين بماله أو أن الدين الذي عليه أخرجه من أن يكون مالكا مصابا فإنه أيضا يصير مصرفا من مصارف الزكاة. وليس كل، ولذلك كلمة غارم يعني فيها نوع، فيها معنى الإحاطة. طيب لكن أي مدين يجوز أن ندفع له؟ أي واحد مدين ندفع له الزكاة؟ لا، لأن هناك التجار الكبار قد يكونون مدينين ولكنه يستطيع رد الدين، قضاء الدين. يعني واحد يكون مثلا ماليته 5 مليون مثلا دولار وعليه دين 1 مليون دولار، ينعي ويبكي ويقول والله أنا مدين. أعلم أنك مدين لكن لا تستحق، أنت عليك أن تؤدي الزكاة فقط، اخصم هذه 1 مليون سددها وادفع الباقي. فهمتم الكلام؟ فليس كل مدين يكون محلا للزكاة، لأن هناك في بعض البلاد من بلاد الأغنياء جدا، بلادنا العربية. يعني كان معي أحد الشباب يشتغل في بلدة منها، كان يشتغل في مؤسسة تعمل في الذهب، تجارة الذهب. قال لي إن أحد أصحاب هذه المؤسسات في قد أفلس، فقول لأصحاب المؤسسات قالوا نعطيه العامة زكاة أموالنا. قلت له لا يصح ذلك. قلت له سأسألك، ليس عنده سيارة، ليس عنده قصر، ليس عنده بدلا من السيارة 3 و4 و5، ليس عند امرأته ذهب خاص؟ قال لا عنده. قلت له ما دام عنده يعني هو يملك نصابا وفوق النصاب أنصبة، فلا يصح الزكاة عليه. ولكن أصحاب المؤسسات هؤلاء يعني بدلا من أن يعملوا ما يسمى بصندوق يدخرون فيه القليل من المال لإعانة أمثالهم إذا وقع في السوق، أرادوا أن يعطوهم من حق الفقراء. قلت له الزكاة حق للفقراء والمساكين وليس حقا للتجار، فهم أرادوا أن يعملوا عملية إعانة بدلا من أن يعني يجوز لو أن مثلا نحن هنا كل واحد منا صاحب مؤسسة في التجارة سنتاجر في أي شيء، ولكن قلنا يا أخوان نعمل بيننا إيش رابطة، بحيث إذا احتاج هذه الرابطة فيها اشتراك مثلا شهري أو سنوي، في كل شهر مثلا الواحد يدفع مثلا $100 أو 200 حسب ما نقرر، وتدخر هذه، وهذه الأموال تكون لمن يحتاج منا، لمن وقع في حاجة. هذا يجوز والله أعلم. لكن أنت تكون تأتي بعد ذلك تقولون لبعض خلوا زكاة مالكم لهذا الشخص هذا العام لأنه أفلس أو غيره؟ لا يا حبيبي، ماشي لو أفلس ولم يجد شيئا أعطه، لكن أنت هو عنده مال لزوجته ولأولاده يكتبه بأسمائهم، وهو نفسه عنده ما يبلغ نصابا، لا يجوز أداء الزكاة إيش إليه. ناش. وفي سبيل الزكاة منقطع غزاتي غزاتي الغزاة جمع غاز. عند أبي يوسف رحمه الله لأنه هو المتفاهم عن الإطلاق، المتفاهم عن المفهوم عند الإطلاق، يعني من هو الذي يستحق الزكاة في سبيل الله المنقطع للغزو، المنقطع للغزو عند أبي يوسف وعند محمد رحمه الله مغفر الحاجي لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاجة ولا ينصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا. يعني احنا عندنا لما قلنا منقطع الغزاة أو منقطع الحاجة يعني من انقطع به الطريق صار بينه وبين ماله مسافات، مثله مثل ابن السبيل يعني. فهذا الذي انقطع للغزو منقطع الغزاة الذي انقطع به الطريق وبعد عن ماله وكذلك الحاج، فإنه يصير مصرفا من مصارف الإيش الزكاة. لكن الغازي الغني قال لا يكون محلا للإيش للزكاة. هذا عندنا اقرأ. لأن المصرف هو الفقراء، المصرف هو الفقراء، وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه. قال وهذا هو الذي قلنا قبل ذلك يجوز دفع الزكاة إليه ويجب عليه دفع الزكاة. هو في بلده غني وانقطع به الطريق فصار بعيدا عنه يصير فقيرا، فقالوا هذا يجوز أن يأخذ، يجوز دفع الزكاة إليه. يعني أنت في بلدك هنا رجل مثلا من أي بلدة أخرى من البلاد، هو غني في بلده ولكن نفقته قد ضاعت، يجوز أن تعطيه الإيش الزكاة رغم أنه غني في بلده. وهو إذا وجب عليه الزكاة في بلده أخرجوا من ماله الزكاة للإيش للفقراء. فيبقى هذا رجل جاز دفع الزكاة إليه مع وجوب دفع مع وجوب الزكاة عليه. ماشي. هل يجوز أن يدفع له زكاة فضلاً عن حالته؟ إيه هو؟ هو يريد مثلاً أن يرجع بلده. يدرك إيش؟ لا ليس ما له. لكن عنده ليس ما. وهو يريد أن يرجع إلى بلده. عنده مال في البلد. هل يجوز له أن ندفع الزكاة فضلاً عن حالته؟ ما هو من حاجته رجوعه إلى بلده. هذا من حاجته يعطى. يعني اسمه هو انقطع عن بلده ولا نفقة معه، فهو كما يحتاج إلى الإنفاق على نفسه يحتاج إلى الرجوع إلى إيه؟ إلى بلده، فيعطى من الزكاة لإرجاعه إلى بلده. إيه؟ لكن هل نؤتي عن أكثر من هذا؟ يعطى لأنه صار مصرفا خلاص. فهذه جهات الزكاة فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على سمت واحد. فقال الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يسرف إلى ثلاثة من كل سنف، لأن الإضافة في حرف اللام للاستحقاق، ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق. يعني الإمام الشافعي قال من عليه زكاة يجب أن يوزع زكاته إلى كل الأصناف أو على الأقل لإيش؟ لثلاثة من هذه الإيش؟ الأصناف. عندنا يجوز إعطاء الزكاة ولو إلى واحد. الشافعي قال لا يجوز إلا أن يصرف إلى إيه؟ ثلاثة من كل صنف. إنما الصدقات للفقراء جمع، والمساكين جمع، وكذا وكذا وكذا، فكله أقل الجمع كم؟ ثلاثة. فالشافعي نحن نخالفه في أمرين. هو قال يجب صرف الزكاة إلى كل المصارف، وكل مصرف يعطي منه ثلاثة. نحن عندنا يجوز أن يعطى لمصرف واحد ولواحد من أي مصرف من مصارف الزكاة في هذه الحالة. طب له هو قال الشافعي لا يجوز إلا أن يصرفه إلى ثلاثة من كل صنف، لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق. يعني اللام لما أقول له لفلان كذا لفلان كذا لفلان كذا، يعني اللام هنا إيش؟ لبيان أنه يستحق. فهنا اللام للفقراء يعني للفقراء جمعا، لكذا جمعا، للعاملين عليها، الغارمين، كله بالجمع. فاللام هنا تفيد الاستحقاق. فإن أعطيت واحدا فقط من صنف أو واحدا من كل صنف أكون لم أوصل المستحق إلى مستحقه كما نص القرآن. هذا اللام عنده تفيد الاستحقاق. طب لنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى. يعني الإضافة عندنا للفقراء والمساكين العاملين عليها والغارمين وفي الرقاب وكذا، كل ذلك هذا التعديد. اللام هنا لبيان أنهم مصارف الزكاة، أنهم مصارف الزكاة. يعني التعديد هنا مع حرف اللام إنما يفيد أن هؤلاء هم مصارف الزكاة، وليس هم الذين يستحقون الزكاة. لأن لا يعني هو لا فرق بين الاستحقاق، لأنه لا ما دام بينهم يعني بين أنهم هم الذين يستحقون، فلا منافاة في كلامنا. ولكن هذا التعديد فقط مع الإضافة باللام لبيان أن هؤلاء هم مصارف الزكاة، هم فلتعطي أيا منهم، فلتعطي أيا منهم. لكن عند الشافعي أن هؤلاء هم المستحقون للزكاة، فيجب عليك أن تعطي كل هذه المصارف. يعني لما أقول مثلا، افهم معي هنا، لما أقول مثلا الحكومة قد جعلت لطلاب المعهد مثلا 5 مليون سوم، أو هذه 5 مليون سوم لطلاب المعهد. طيب، فلما توزع هذه 5 مليون للطلاب، هل يكفي أن يأخذها طالب واحد؟ لا، لابد من الإيش، من أن 5 تقسم على جميع الإيش الطلاب. لماذا؟ لأن هذا بين لي المستحقين، هذا لبيان الإيه للاستحقاق، هذه للطلاب، يعني لا يأخذ منها الأساتذة ماشي أو غيرهم، ولا العمال، ولا طلاب علم في معهد آخر، لا، هذا بيان الإيش، بيان الاستحقاق. إنما لما واحد يسألك يقول لك يا أخي أنا معي المال أريد أن يعني أجعله في جهة، تقول له أعطه للفقراء، أعطه لطلاب العلم لكذا، هل معناه أن يعطي كل طلاب العلم؟ طيب، في بياك في ولو طالب علم واحد. طيب، في أمرك لو قال لي، قلت له يا أخي هذا المال اجعله في الفقراء والمساكين وكذا وكذا وكذا. التعديل هنا لبيان أن هؤلاء هم الذين لهم ذلك، لبيان أنهم هم المصارف الذين تجعل فيهم مالك، يعني يكفي أن تعطي أي فريق منهم، بخلاف المسألة الأولى لطلاب لطلاب معهد الحديث خلاص أفادت الاستحقاق. لكن لما يقول لي أعطي مانا، أقول يا أخي أعطي طلاب العلم، أعطي الفقراء، أعطي المساكين، كل ذلك جائز. فهل يفهم أنه لابد من إعطاء الفقير والمسكين وكذا وكذا؟ لا، بل هو يرى أنك وسعت عليه الأمر، فيأتي إلى طلاب العلم ويأتي هذا كذا، يأتي للفقراء خذ، يأتي المساكين خذ، يبقى أعطى فريقا منهم واحدا، ويكون قد بان أنه وضع المال عند من يستحقه. فعندنا اللام هنا فقط لبيان المصارف، وليس بيان الاستحقاق. وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى، فبعلة الحقر صاروا مصارفا. يعني هو أصلا الزكاة حق من؟ حق الله، ولكن جعل هذه الأصناف مصارف لها، جعلها مصارف لها، فأي جهة أعطاها يكون قد أدى حق الله تعالى عليه. فلا يبالي باختلاف جهاته، والذي ذهبنا إليه مبني على أمر بن عباس رضي الله عنه. ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم. يعني هنا الإسلام شرط في المدفوع إليه الزكاة، يعني لا يصح دفع الزكاة إلى غير المسلم، لنص الحديث: خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم. نعم. هل يعتبر الإسلام في ابن سالم؟ لا، لو أنك ستعطيه زكاة لابد من أن يكون مسلما، لكن ستعطي للإعانة والصدقة العادية لا يشترط. قال: ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة. وقال الشافعي رحمه الله لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة. يبقى هنا الشافعي ورواية عن أبي يوسف ضيق حتى في مسألة بقية الصدقات غير الواجبة لا تدفع إليهم اعتبارا بالزكاة اعتبارا بالزكاة يعني قياسا على الزكاة لأن القياس هو هو الاعتبار فاعتبروا. ما معنى اعتبروا؟ قيسوا يعني قيسوا حالكم إذا صرتم مثلهم بحالهم يعني ما ربنا يذكر أحوال الماضين وثم ذلك يقول فاعتبروا يعني قيسوا حالكم إذا فعلتم فعلهم بحالهم عندما فعلوا أهلكوا فإن فعلتم فسدوا فهنا اعتبارا يعني قياسا. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا على أهل الأديان كلها. ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة. وطبعا الدليل على أن الصدقة تدفع لغير المسلمين كثير من فعل السلف والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للسيدة أسماء عندما أتت إليه وقالت إن أمي أتتني وهي راغبة كانت كافرة أفأصل أمي؟ قال لها صلي أمك. وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه بر وإقساط، القسط العدل، البر العطاء. ولا يبنى بها مسجد. اقرأ بعدها. ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت لين عدم التمليك وهو الركن. ولا يقضى بها دين ميت لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه. يعني لا الواحد يقول زكاتي سأجعلها في بناء المسجد، زكاتي سأجعلها لتكفين الفقراء، زكاتي سأجعلها لبناء قنطرة لشق طرعة أو طريق، كل ذلك لا يصلح فيه مال الزكاة لأن الشرط في الزكاة التمليك لإنسان. والمسجد لا تمليك فيه، وشق الطرق والطرع وبناء المستشفيات لا تمليك فيه، تكفين الميت لا تمليك فيه، أنت عندما تكفنه تملكه انعدمت أهلية الملكية عنده بموته. ماشي الكلام. ولا تشترى بها رقبة تعتق خلافا لمالك حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى وفي الرقاب. ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك وليس بتمليك. نعم، يعني تشتري رقبة تعتقها هذا ليس تمليك ولكن هو إسقاط ملك. أنت عندك رقبة وأعتقتها، هل بذلك أنت أثبتت ملكا أم أسقطت ملكا؟ والزكاة تمليك لا إسقاط. لكن هناك المكاتب يعان، المكاتب يعان. نعم. ولا تدفع إلى غني لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل صدقات الغني، وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في غني الغزاة لأنه عنده الغازي بغزوه لا بفقره. وكذا حديث معاذ على ما روينا قال ولا يدفع المزكي يزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن على ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سفل لأن منافع الأملاك بينهم متصلة ولا يتحقق التمليك على الكمال. يعني هنا قال منافع الأملاك بينهم متصلة حتى يدخل فيها أيضا، ولا تدفع الزوجة إلى زوجها ولا الزوج إلى زوجته، ولكن بالنسبة لقرابة الولاد اللي هو الأبناء والآباء ذلك، لأنه سيكون دافعا إياها إلى نفسه بوجه، لأن الولد جزء من أبيه، فكأنه دفع الزكاة أخرجها من جيبه الأيمن أدخلها في جنبه في جيبه الأيسر. إنما الزوجة وغيرها إنما هذا لأن المنافع بينهم متصلة. كذلك نعم فدية كذلك لا يعطيها لأبيه ولا لأمه ولا لزوجته، وإلا خلاص نصيرها كذا دوا عليك، تأتي إليه تقول لها رجل أنت فقير خذ صدقة الفطر، وأنت تقول لها بعد ذلك وأنت خذ صدقة الفطر. جدتي قد أعطى لي إيه؟ فدية. جدي قد أعطى في الماضي فدية. فدية لمن؟ لأولاده؟ لأولاده؟ لا لزوجته؟ لا لك أنت؟ نعم أنت ولد ولدي. في العام الماضي يا سيدي هل يدفع الزكاة لزوجة ابنه؟ يعطيه إلا أن كان محتالا حتى تدفع إلى ابنه، يعني يقول لها خذي بس تعطيه، لكن تعطيه منها أو أعطيه هو، أيضا فيها شيء. ماشي، لأن هنا تبقى عبارة عن احتيال على الشرع، يقول خذي، لكن هو إذا أعطاها بدون نظر إلى فقر ابنه أو غيره يجوز، لأنه ليست بينهم أي قرابة ولا يعني انبساط في المعاملة، يجوز. لكن يعطيها يقول على أن تعطيها ابني، لا، خرجت عن كونها زكاة. إذن هذا طبعا عندنا نحن الحنفية، عند غيرنا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته، وأن تدفع المرأة الزكاة لزوجها. اقرأ المسألة خلافية ديت. لكن الأولاد والآباء لا، مذاهب الأربعة على عدم الجواز. نعم. ولا إلى امرأته الاشتراك في المنافع عادة. ولا تدفع المال إلى زوجها إلا أبي حنيفة رحمه الله بما ذكرنا، وقال تدفع إليه. لقوله عليه الصلاة والسلام لك أجران، أجل الصدقة وأجل الصدقة. قاله لامرأة ابن مسعود رضي الله عنه وقد سألته عن التصدق عليه، قلنا هو محمول على النافلة. يبقى هنا الصاحبان عليه غير أبي حنيفة أيضا قالوا إن دليله أن زينب امرأة ابن مسعود لما قال دخلت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن زينب بالباب تسألك هل تؤدي الزكاة إلى زوجها وأولاده، فقال أي الزيانب؟ قال وامرأة ابن مسعود. فقال لها لك أجران، أجر الإيش؟ أجر الصدقة وأجر الصلة. قال ولا يدفع إلى ومدبره ومكاتبه وأم ولده لفقدان التمليك إذ كسب المملوك لسيده، وله حق في كسب مكاتبه ولم يتم التمليك ولا على عبد قد أعتق بعضه عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه أهلا نفسح حديث السيدة زينب امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود يدل على أن السؤال لم يكن عن الزكاة إنما هو عن الصدقة عموما أو عن الإنفاق على الزوج أو على أولاده عموما. وهي كذلك الأمر في نص الحديث ما يدل ذلك أيضا، يعني هي جاء أنها كانت تنفق عليه على أيتامها يعني على أولادها. طب والولد لا يستحق الزكاة عندنا وعند من يحتج علينا بهذا الحديث؟ فهي تنفق عليه ليس من باب الزكاة ولكن من باب الإيش؟ من باب النفقة ومن باب الصدقة، فلها أجرا. ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كتب له به إيه؟ طير. هل يتصدق على الطير؟ هل نعطي الطير الزكاة؟ فهي مجرد النفقة أو الصدقة. هذا إذن فهذا الدليل قاصر من أن يستدل به على أبي حنيفة رحمه الله. نعم. ولا إلى عبد قد أعتق بعضه إلى أبي حنيفة رحمه الله لأنه منزلة المكاتب عنده، فقال يرفع إليه لأنه قر مديون عندهما، ولا يرفع إلى مملوك غني لأن الملك واسع لمولاه. يعني هل يدفع لمماليك الأغنياء؟ لا، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده، فأنت لما تعطيه تبقى أعطيت من؟ سيده، وسيده غني. ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا لأنه يعد غنيا بيسأل أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا. ما معنى ولد غني إذا كان صغيرا؟ يعني ابن الغني الغني ابن الغني الكبير يعني البالغ يعطى لأنه خلاص استقل عن أبيه، إنما الصغير هو تبع لإيه؟ لأبيه. نعم. لأنه لا يعد غنيا ليسأل أبيه وإن كانت نفقته عليه. اقرأ بعده. وبخلاف إذا كان كبيرا فقيرا لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه. يعني وإن كانت نفقته على أبيه أيضا، يعني ما لأن من الممكن أن يكون طالب علم مثلا منقطع للعلم فأبوه هو الذي ينفق عليه ولكنه فقير، يجوز أن تدفع له الإيش؟ الزكاة. يعني متى يجوز دفع الزكاة لابن الغني الكبير وأبوه ينفق عليه؟ يجوز ثواني يا مشايخ، لا نصيغ السؤال بصياغة أخرى. يعني نحن قلنا إنه الكبير قال لأنه يعد غنيا بخلاف ما إذا كان كبيرا لأنه يعد غنيا بيسار أبيه. طب قالوا طيب هناك كبير لا تزال نفقته على أبيه مثل طالب العلم الذي انقطع للعلم، نفقته لا تزال على من؟ فأبوه ينفق عليه وينفق عليه يعني بعطاء كبير تراه هو غني ولكن هو لا يملك شيئا، قالوا أيضا يعطى من الزكاة، يعطى إيش؟ من الزكاة، لأنه في الحقيقة فقير لأنه كبير خلاص استقل عن أبيه. وإن كان أبوه لا يزال ينفق عليه لإيه؟ لأنه من الذين ينفق عليهم مع كبرهم، منهم منقطع العلم. طيب، كان مثلا مريضا، مرضا أقعده عن العمل، لا يستطيع أن يعمل، طيب هل يعد غنيا بغنى أبيه؟ لا. وإن كان أبوه ينفق عليه فيجوز أن تدفع له الزكاة. كذلك الأمر لو كانت امرأة كبيرة يعني بالغة في نفقة أبيها، هي لا تملك شيئا وأبوها غني ينفق عليها، يجوز أن تعطيها الزكاة رغم أن أباها هو الذي ينفق وإيش عليها. فهمنا دي؟ يبقى هنا ليس مسألة مقيدة بمسألة أن الصغير أبوه ينفق عليه، لا، ما هو الكبير إن كان أبوه ينفق عليه ولا يملك مالا فهو فقير. إنما هي المسألة بالتبعية، لأن الصغير تبع لأبيه بخلاف الكبير. نعم. إذا ما أعطى أبوه له بلغ نصفا هل يستحق الزكاة؟ إذا ملك الزكاة. ما أعطاه أبوه. أعرف. ما أعطاه أبوه وأعطاه أخوه وأعطاه أجنبي، يعني مثلا واحد جاء وقال لك أنت ما شاء الله عليك من حفظة كتاب الله سأغنيك، قال لك ذلك فأعطاك مالا فيه بلغ النصاب، مثلا أعطاك 10,000 دولار، إذا حال عليها الحول وجب عليك الزكاة. وسيأتي كلام في هذه المسألة. قالوا البعض قال يستحب أن يعطيه ما يغنيه، كأن لهذا شرعة الزكاة، ولكن عندنا في المذهب قالوا لا، يعطيه ما يبلغ به نصابا. لماذا؟ لأنه عندما يعطيه النصاب صار إيش؟ غنيا، وهو دفع إليه ذلك، فكأنه يكون قد دفع الزكاة إلى إيه؟ فيخصم شيئا بسيطا لا يبلغ به الإيش؟ النصاب. ماشي الكلام؟ نعم، ما دام بلغ ولو عمره 9 سنين اسمه رجل، والفتاة ما دام بلغت خلاص صارت امرأة. نعم. وبخلاف امرأة الغني لأنها إن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها، وبقدر نفقته لا تصير موسرة ولا تدفع إلى بني هاشم، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غلالة الناس وأوساخهم. وأوساخهم، إن الله، اقرأ الحديث ثاني، يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، جمع وسخ، أوساخهم وعوضكم بخمس الخمس، يعني من الغنيمة. هذه هنا غسالة الناس، يعني لأن الزكاة عبارة عن إذا ما كان دخل في ملك الإنسان شيء محرم لا يدريه فإنه يغسل بالزكاة. أيضا الزكاة عبارة عن التطهير للإنسان من الذنب والدنس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها غسالة وسماها وسخ، وكرم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من أن يأخذوا مثل هذه الإيش؟ الوساخات. نعم. بخلال تطوعي في أن المال هنا كما في يتدنس بإسقاط القرض، أما التطوع فبمنزلة التبرد بالمال. يعني قالوا بخلاف الإيش؟ التطوعي، فلما قال هنا ولا تدفع إلى بني هاشم ثم قال بعد ذلك إيه بخلاف التطوع، يعني ليست هذه إيه مزيلة لأبناس، إنما هي بمنزلة الماء الذي يتبرد به، توضأ تبردا. ماشي. قال وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث الحارث بن عبد المطلب ومواليهم وموالهم يعني عبيدهم أيضا. أما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد المناف والنسبة قبيلة إليه، وأما مواليهم مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أنت منا أنت مولانا. بخلاف ما إذا أعتق القريشي عبدا نصرانيا حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق، لأن القياس والإلحاق بالمولى بالنص، وقد خص الصدقة، يعني هنا المولى سأل النبي صلى الله عليه وسلم يحل له الصدقة، قال لا أنت مولانا، فهنا دي خاص بموضوع الصدقة، فلا يقاس عليه موضوع الإيش الجزية، فلا يقاس عليه موضوع الايه الجبال، هذا يخص الصدقة فقط. يعني من الممكن أن واحد يقول إن لو أن هاشميا أعتق مولاه أو عبده يعني النصراني، طب إذن فلا يؤخذ منه الجزية، لأنه لا تؤخذ، هل تؤخذ الجزية من بني هاشم؟ لا، بنقول هذا خاص بالصدقة فقط، لكن الجزية وغيرها من مما يجب عليهم فإنها تظل كما هي، العبرة فيها إلى المعتق لا إلى الإيش إلى المعتق، إنما في الصدقة النظر إلى المعتق لا إلى الإيش المعتق في هذه الحالة. هل مولى النبي صلى الله عليه وسلم حق في خمس الخمس؟ نعم ومواليه. نعم نعم. قال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بنى أنه غني أو حاشمي أو كافر أو دفع إلى في ظلمة فبنى أنه أغنى أو خبره فلا إعادة عليه. وقال أبو يوسف رحمه الله عليه العيادة لظهور عليه الإيش؟ العيادة الإعادة لظهور خطئه اليقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار كالأواني والثياب، يعني إذا صلى في ثوب متنجس، يعني إذا اجتمع عنده ثياب متنجسة كما مرت معنا أو أواني متنجسة بعضها نجس وبعضها إيه، فعليه أن يتحرى في مثل هذه الإيش المسألة. فإذا هذه المسألة مبينة أكثر في مراق الفلاح، إذا كان عنده أواني ثلاثة آنية أو أربعة، بعضها طاهر وبعضها نجس، فيتحرى إذا كان الأغلب إيش طاهرا، يتحرى يعني يتحرى الطاهرة منها. المسألة دي لم تمر معنا، ما مرش معنا فصل في التحري وانها في الطهارة. فرقنا بين حالتين هي مذكورة في المراقي، حالة ما إذا كان الأكثر طاهر، يعني مثلا ثلاثة طاهر ثلاثة آنية ماءها طاهر مثلا، وإن آن ماءها نجس. قال يتحرى في هذه الإيش الحالة، وما هداه إليه تحريه يستعمله. طب أما إذا كان العكس، الأكثر نجس والأقل طاهر، قالوا لا يتحرى. لا إيش؟ لا يتحرى. لماذا؟ طب ماذا يفعل؟ يتيمم. لا يتحرى وإيش؟ ويتيمم. طب إذا كان مسألة الثياب، ثياب أكثرها فيها نجس، سواء أكثرها أو أقلها، قال يتحرى. طب لماذا قال هنا يتحرى وهناك أفرق بين الأقل والأكثر؟ تمام، الثياب ليس لها خلف، لأنه إن لم إن قلنا لا يتحرى ويصلي، طب ماذا يفعل؟ سيصلي إيش؟ هذه لكن هناك خلف عن الإيش، عن الوضوء. نعم. إذا صلى بثياب نجس وقال يدري، ثم بعد ذلك يعيد. نعم. نعم. ورفع حديث معن يزيد، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فيه يا يزيد لك نويت وما ويا معن، يعني يزيد هذا أعطى الصدق، أعطى الزكاة لرجل حتى يوزعها على الفقراء، فذهب وهو يعطيهم، كان معن ابن يزيد بين هؤلاء الفقراء، فأعطاه معهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا يزيد لك ما نويت، خلاص هو زكاة، ويا معن لك ما أخذت. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الإيش الزكاة. نعم. وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته، ولأن الوقوف على هذه الأشياء باجتهاد دون القطع، يعني معرفة هذه الأشياء اجتهادية وليست قطعية، يعني الإنسان يجتهد هل هو فقير أم كذا، فبحسب اجتهاده، إذا هداه اجتهاده أنه فقير، هي مسألة اجتهادية وليست قطعية. أنت تقول هو فقير، هل أنت تعلمه فقيرا؟ أنت من هيئته، من تعرضه للناس مثلا، أو من حاله الذي رأيته، فتقول هو فقير، ليس هناك غني يعيش بهذه الصورة، وما ممكن يكون إيش يخبئ ماله أولا بأول، فأنت لا تصل في هذه الحالة إلى الإيش إلى القطع. بل ربما تظن الإنسان غنيا وهو فقير، يعني إنسان تراه في كل شهر يأتي إلى الناس خذ يا فلان خذ يا فلان خذ يا فلان، الناس تقول غني لأنه يدفع الإيش على الناس في كل شهر أو في كل جمعة أراه يعطي للناس، فالناس تقول هو إيه غني، وقد يكون الرجل مسكينا إنما كلفه أحد الناس خذ وزع، فهو يوزع ما لا يملكه، إنما هو مجرد موصل لهذه الأشياء لمستحقه. ماشي الكلام؟ فالمسألة مسألة أعطى رجلا فاتضح أنه فقير، ليس فقيرا أو كان هاشميا أو كذا، فإنه في هذه الحالة يجزئه ما فعل، أعطاه فاتضح أنه نصراني أو غيره، خلاص مدام هداه اجتهاده إلى أنه كذلك فإنه يجزئه. نعم. حيث كان الأمر فيها على ما يقع عنده، ما اشتبهت عليه. اقرأ بعده. وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير الغني أنه لا يجزئه والظاهر هو الأول. وهذا إذا عن أبي حنيفة يعني إيش؟ يعني إيه؟ رواية. يعني رواية غير ظاهر الإيش؟ الرواية. وهذا إذا تحرى فدفع، وفي أكبر رأيه أنه مصرف. وأما إذا شك ولم يتحرى، يعني لو أنه شك غني أم فقير فقد يعلم أعطه، ثم اتضح أنه غني أقول له يعيد. إنما هو إذا شك فتحرى فأداه تحريه واجتهاده إلى أنه حكم لا أنه فقير. أو يتحرى فدفع، وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزئه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح. ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئه لانعدام التمليك، لعدم أهلية الملك، وهو الركن على ما مضى. ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان، لأن الغنى الشرعي مقدر به، والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية، وإنما النماء شرط الوجوب. يعني هو ما دام يملك نصابا ولو لم يكن ناميا لا يجوز دفع الزكاة إليه، لكن لأن النماء شرط للإيه؟ لوجوب الزكاة. نعم. إنما إذا ملك نصابا من أي شيء آخر، مال آخر وهو ليس من أموال الزكاة، فإنه يمنع من صحة الزكاة عليه. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا، لأنه فقير والفقراء هم المصارف. ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها، فأدير الحكم على دليلها، وهو فقد النصاب. نعم. ويكره أن يدفع إلى واحد 200 درهم فصاعدا، وإن دفع جاز. نعم. هذه المسألة التي تكلمنا عنها في الأول، يكره وليس لا يجوز، خلافا للزفر. ويكره أن يدفع إلى واحد 200 درهم فصاعدا وإن دفع جازا. 200 درهم فصاعدا وإن دفع جازا. وقال الزفر رحمه الله لا يجوز، قارن الأداء. فيبقى أعطاها لإيش؟ لغني. لأن الغنى قارن الأداء، فيحصل الأداء إلى الغني. ولنا أن الغنى حكم الأداء فيتعقبه. الغنى حكم الأداء، ما معنى الغنى حكم الأداء مشايخ؟ ولنا، يعني هذا رد على زفر، خليك معايا أسألك لا أسأل الكتاب. لنا أن الغنى حكم الأداء، يعني هو صار غنيا بعد أن أعطى، يعني بعد أن يعطيه. معنى كلمة حكم هنا حكم بالغني بعد أن يدفع الزكاة، لأن الغنى حكم الأداء، يعني بعد الأداء يتحقق الشكر. أريد معنى حكم هنا، حكم بمعنى إيه؟ حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، واجب وكذا. تكلمنا عن كلمة حكم يا مولانا قبل كده، قلنا الحكم يطلق بمعنى الوصف الشرعي، الحكم بمعنى وصف شرعي، حكمه واجب مندوب كذا. وقلنا يطلق الحكم ويراد به الأثر، حكم يطلق ويراد به الأثر. فهنا لما قال ولنا أن الغنى حكم الأداء، أي أثر الأداء، صحيح اللي قلتوه، لكن أنا فقط عايز تدقق معنى كلمة حكم هنا. ولذلك قلت لك حكم يعني حكم من الأحكام التكليفية، لا. فهنا حكم يعني أثر، والأثر يأتي بعد المؤثر. فنحن نقول لزفر وإن كان يا زفر يكره لكنه ليس كما قلت لا يجوز. هو قال لأن الغنى والأداء اقترنا، نحن نقول لم يقترنا، الغنى جاء أثرا للأداء، أدي معنى كلمة حكم الإيش الأداء. أقعد. زي لما درست في عقد البيع ضروري في الثانوية أم لم تدرسوه؟ درستم عقد البيع؟ أنتم خرجوا معهد إيش؟ مدرسة إيش؟ أي ثانوية؟ ما عندكم 100 ثانوية، عندكم ثانويات شرعية كثيرة. طيب أنت خريج إيش؟ مدرسة ثانوية فين؟ في طشقند؟ وأنت؟ في أنديجان. وأنت؟ نمنغان. هذه ثلاثة. عبد الحميد؟ أنديجان. في حد في غير الثلاثة هذه؟ كلكم إما طشقند إما أنديجان إما نمنغان. طيب كلكم درستم عقد البيع؟ أكمل. رد ردوا ربنا، أسأل الله أن يحل عقدة ألسناتكم. درستم حكم في أي كتاب درستم؟ فصار الوقاية. ما حكم عقد البيع؟ ما حكم البيع؟ صح كده، حكم البيع التمليك. يعني أثار البيع. تمام يا باشا. أقعد. حكم البيع التمليك، ما معروف انه جائز، عقد البيع جائز، ولذلك هي منصوصه حتى مثلا في كتاب مثل الاختيار او غيره مكتوب وحكم البيع ثبوت الملك. طيب حكم البيع ثبوت انه واحد تفضل اتفق، ايه حكم البيع؟ حكم البيع جائز. هذا يعني اثر المترتب على عقد البيع. ماشي. وأيضا نستخدم نقول حكم الصلاة، ها نقول إيش؟ إفراغ الذمة. خلاص صلى أفرغ ذمته، والثواب في الآخرة. إفراغ الذمة في الدنيا من هذا الحكم المتعلق بك، وثبوت الأجر في الآخرة أو الثواب في الإيش في الآخرة. يا أبوي إيه مشايخ. ولنا أن الغنى حكم الأداء فيتعقبه، لكنها يكره، يعني فيأتي عقيبه، لكنها يكره لقرب الغنى منه، كمن صلى بقربه نجاسة وبقربه نجاسة. قال وأن يغني بها إنسانا أحب إليها، معناه الغناء من السؤال من سؤال من عن السؤال يومه ذلك، لأن الغناء مطلقا مكروه. قال ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم، لما روينا من حديث معاذ رضي الله عنه. أرى الله أعلم أن يحمل قوله لأن الإغناء هو متعلق بزكاة الفطر، لأن لفظ الإغناء جاء في الحديث غنوهم عن المسألة في هذا الإيش اليوم، يعني أعطه قدر ما يغنيه هذا اليوم، ولكن فقط الإغناء بمجرد عطاء لا يغنيه بقية يومه يكون مكروها، أعطيت أغنه بقية اليوم. نعم. هو فيه رعاية حق الجواري، ينقلها الإنسان إلى لا اقرأ لثان ويكره نقله. ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم، لما روينا من حديث معاذ رضي الله عنه، وفيه رعاية حق الجوار إلا أن ينقل الجوار شو الجواري رعاية حق الجوار، يعني يكره نقل الإيش الزكاة رعاية لحق الجوار، هم أولى بهذا، إلا إذا نقلها لحاجة إلى أقرباء قرابة، لأن فيها معنى فوق الصدقة وهو الصلة، أو كانوا أشد حاجة. نعم. إلا أن ينقلها المسافة بين البلد، إن شاء الله تكون أنت في سمرقند وأهلك في الصين. إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده لما فيه من الصلة أو زيادة دفع الحاجة، ولو نقل إلى غيرهم أجزاءه وإن كان مكروها، لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص، والله أعلم. نعم. طيب، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، يبقى هنا إن شاء الله تعالى نبدأ في اللقاء القادم أو الدرس القادم بصدقة الفطر.